بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. فما هو الذي أخذناه البارحة؟ نعم، والظن في العبادة المعتبر ونفس الأمر في العقود اعتبر. نعم، ما المراد بقوله والظن في العبادة المعتبر؟ ارفع صوتك. أي أن المعتبر في باب العبادات ما في ظن المكلف، ما في ظن المكلف. وأما بالنسبة للعقود والمعاملات فالمعتبر فيها ما في نفس الأمر، في واقع الأمر يعني، هكذا. طيب، مثل لي في باب العبادات يا براء. يعني واحد أخرج زكاة ماله وهو يظن أنه لا زكاة عليه، فلما أعطى هذه الزكاة بين له بعد ذلك أن الزكاة واجبة عليه، هل تجزئه الأولى؟ لا تجزئه، لأن العبرة في العبادات بما في ظن المكلف لا بما في نفس الأمر، مع أنه الآن في نفس الأمر أخرج الزكاة وهي تجب عليه. يعني إعطاؤه الزكاة وافق واقع الأمر ونفس الأمر. طيب، مثال آخر، من أفطر في رمضان وهو يظن أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب، ما حكم صومه؟ صحيح، مع أنه في نفس الأمر أفطر قبل الغروب، في واقع الأمر أفطر قبل الغروب، لكن العبرة بما في ظنه لا بما في واقع الأمر. طيب، في باب العقود، هات، في باب المعاملات أبا صالح، أي العبرة بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف. مثاله: باع سلعة لا يملكها بدون إذن صاحبها ولا توكيل منه، فلما فرغ من بيعها تبين له أن صاحبها قد وكله، أذن له في بيعها. طيب، الآن وافق بيعه ما لا يملك، وافق واقع الأمر؟ أي نعم وافق، الآن باع شيئا بإذن صاحبه وتوكيله، ولو كان في ظنه خلاف ذلك. فهم يقولون العبرة بالنسبة للمعاملات والعقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف. وقلنا لكم إن هذه القاعدة التي هي العبرة في المعاملات والعقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف، ماذا قلنا فيها؟ قلنا هذه قاعدة فيها نظر. أي نعم، لأنه يشترط في باب العقود ماذا؟ الرضا، يشترط فيها الرضا، وأيضا في بعض العقود يشترط فيها النية، يشترط فيها ماذا؟ النية. فتكون هذه القاعدة معارضة بقاعدة أخرى وهي الأمور بمقاصدها. يعني مثلا في هذه القاعدة يمثلون بماذا؟ يمثلون بمن رأى امرأة أجنبية يظنها زوجته، فطلقها بناء على أنها زوجته، فكشفت عن وجهها وإذا بها امرأة أجنبية. أصحاب هذه القاعدة ماذا يحكمون على هذه المسألة؟ هل تطلق زوجته أو لا؟ لا تطلق. لماذا؟ قالوا لأن العبرة في مثل هذه في العقود والمعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف. وهل في نفس الأمر وافق طلاقه أو خطابه في الطلاق وافق امرأته؟ لا، وافق واحدة أجنبية. إذن على هذه القاعدة لا تطلق، والصواب أنها تطلق. أي نعم، لأنه قصد طلاق امرأته، قصد طلاق امرأته. والعكس، لو رأى امرأة فظنها، رأى زوجته فظنها أجنبية فطلقها بناء على أنها ليست زوجته، فبانت زوجته، كشفت عن وجهها وإذا بها امرأته، يعني رأى امرأة في الشارع فقال أيتها المرأة أنت طالق، فكشفت عن وجهها وإذا بها امرأته، تطلق ولا ما تطلق؟ ها؟ على هذه القاعدة؟ ها؟ على هذه القاعدة تطلق ولا ما تطلق؟ تطلق. نعم، لأن خطابه بالطلاق وافق من؟ وافق محلا للطلاق وهي امرأته، ولو لم يقصدها، لأن العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر، وقد وافق خطابه واقع الأمر، وافق خطابه بالطلاق امرأته، ولكن الصواب أنها لا تطلق، لأنه لم يقصد ماذا؟ امرأته، لأنه لو علم أنها امرأته ما سيطلقها، لأن القاعدة الأخرى تعارض هذه القاعدة. أي قاعدة؟ الأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنيات. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مراجعة سريعة تعتبر تثبيتا للدرس السابق، ويطلب من الإخوة المراجعة والنظر في الدرس مرارا. أي نعم، هذه قواعد وأصول تبنى عليها مسائل وتفريعات، إذا أخطأت فيها تخطئ في كثير من المسائل. ما هو يكفي أن تفتح الكتاب في مجلس الدرس ثم تغلقه إلى الدرس الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تكو وهما مثل وسواس فدع، لكل وسواس يجي به لقع، ثم حديث النفس معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عملا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في البيتين: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تكو وهما، ذكر فيهما ثلاث مسائل لا تعتبر فيها الشكوك. فقوله والشك بعد الفعل لا يؤثر، المراد بالشك عند أهل الأصول ما تردد بين شيئين لا مزية لأحدهما على الآخر. هذا تعريف الشك عند أهل الأصول، ما تردد بين شيئين لا مزية لأحدهما على الآخر، يعني يستوي عنده الطرفان دون ترجيح عنده، لم يترجح له أحد الطرفين، هذا يسمى شكا عند علماء الأصول. ولكن ينبغي أن تعلم أن الشك عند علماء الفقه أوسع منه عند علماء الأصول. فالشك عند الفقهاء كل ما كان مقابلا لليقين، كل ما قابل اليقين يسمى شكا عند من؟ عند الفقهاء. فالظن الذي هو الطرف الراجح يسمى عند الفقهاء شكا، والشك الذي هو استواء الطرفين يسمى عند الفقهاء شكا، والوهم الذي هو الطرف المرجوح يسمى عند الفقهاء شكا. إذن فرق بين الشك عند الأصول عند علماء الأصول وبين الشك عند علماء الفقه. عند علماء الأصول يحصرونه في صورة واحدة، وهي التردد بين شيئين لا مزية لأحدهما على الآخر، يجعلون بينه وبين الظن والوهم فرقا. أما عند علماء الفقه فيجعلون الشك مشتملا على الظن والوهم والشك الذي هو استواء الطرفين. إذن المصنف عندما قال والشك بعد الفعل، هل قصد الشك الذي يراد عند علماء الأصول أو الشك الذي يراد عند علماء الفقه؟ الثاني، الشك المعتبر عند علماء الفقه، نعم، الذي يشمل الظن والوهم والشك الذي هو استواء الطرفين. والشك بعد الفعل لا يؤثر. إذن كما أشرت لكم أن المصنف رحمه الله ذكر ثلاث مسائل أو ثلاث صور لا يعتبر فيها الشك، لا يعتبر فيها الشك، يعني لا يلتفت إلى الشك إذا وقع فيها، لا يلتفت إليه بل يكون ملغيا. المسألة الأولى قال بعد الفعل، والشك بعد الفعل لا يؤثر، كمن صلى صلاة الظهر، انتبه معي جيدا، كمن صلى صلاة الظهر وفرغ منها ثم جاءه الشك هل صليت ثلاثا أم أربعا، هذا يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل. هل هذا الشك بعد الفراغ من العبادة معتبر؟ أو غير معتبر؟ غير معتبر، غير معتبر، لا تلتفت إليه. لماذا؟ لأن العبادة وقعت على وجه صحيح من مؤهل، والقاعدة تقول إذا وقع الفعل من أهله فإن الأصل فيه الصحة. إذا وقع الفعل من أهله أو صدر الفعل من أهله فإن الأصل فيه الصحة. إذن هذا هو الأصل الذي تتمسك به، أن الفعل وقع صدر من أهله فهو صحيح. فإذا جاءك شك بعد ذلك فلا تلتفت إلى الشك، إلا أن يأتيك يقين أو بينة، أو بينة تزيل الأصل الذي أنت متمسك به. مثلا فرغت من صلاتك وبجوارك رجل يقرأ القرآن في المسجد أو يسبح، فقال لك يا فلان أنت صليت ثلاثا، والشك عندك حاصل الآن، عندك شك صليت ثلاثا أم أربعا، فقال لك أنت صليت ثلاثا، هنا جاءتك بينة تزيل الأصل الذي أنت متمسك به، فتأتي بركعة، تأتي بماذا؟ بركعة. لكن إذا لم يقل أحد ذلك فإنك لا تلتفت إلى الشك، لا تلتفت إلى الشك الذي يطرأ عليك بعد الفراغ من العمل. إذن هذه قاعدة نافعة جدا في مسائل كثيرة، في مسائل كثيرة. شخص توضأ ولما فرغ من الوضوء شك، هل أنا تمضمضت أو لا؟ هل مسحت رأسي؟ لا سيما إذا كان الفاصل طويلا. لا تلتفت إلى هذا الشك، لا تلتفت إلى الشك الطارئ بعد الفراغ من العبادة. واحد آخر فرغ من صومه، أفطر ثم جاءه الشك، هل نويت صوم هذا اليوم أم لم أنوي؟ لا تلتفت. الأصل أن العبادة وقعت على وجه صحيح من مؤهل، والفعل الصادر من أهله الأصل فيه الصحة. نعم، لا تخرج عن هذا الأصل إلا بيقين أو ببينة. إذن هذه المسألة الأولى. طيب دليلها، دليل هذه القاعدة، دليل هذه القاعدة حديث عبد الله بن زيد، وجاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يجد الشيء في الصلاة يخيل إليه أنه أحدث، يعني يشك هل أحدث أو لم يحدث، ماذا قال له الرسول؟ لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، يعني أمره الرسول عليه الصلاة والسلام بعدم الالتفات إلى الشك وهو في أثناء العبادة. فإذا فرغ من العبادة فإنه لا يلتفت إلى الشك من باب أولى. أمره الرسول ألا يلتفت إلى الشك، بل يبني على اليقين، اليقين أنه متوضأ، هذا هو الأصل، وطرأ عليه الشك أنه أحدث، لا يلتفت إلى الشك، لا يزول اليقين بالشك. فكذلك إذا جاءه الشك بعد الفراغ من العبادة، فكذلك إذا وقع الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه من باب أولى. نعم، إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال وهكذا إذا الشكوك تكثر، إذا كان الشخص كثير الشكوك لا يفعل عبادة إلا وشك فيها، إن توضأ جاءه الشك، إن صلى جاءه الشك، إن صام جاءه الشك، يعني الشكوك كثيرة عليه، فهذا لا يعتبر بشكه، الشك هذا غير معتبر، وهذا من سماحة الشريعة ويسرها، لأنه لو اعتبر بهذا الشك للحقه حرج ومشقة، لأنه كلما شك أعاد العمل، فإذا شك في صلاته فإنه سيعيدها، ثم يطرأ عليه شك آخر فيعيدها، وكذلك إذا شك في وضوءه فإنه يعيد الوضوء، ثم يطرأ عليه شك آخر فيعيد الوضوء، وهكذا. وهذا يتنافى مع سماحة الشريعة ويسرها، فمن كثرت عنده الشكوك فإن شكه غير معتبر، لأن الأصل أن الإنسان إذا كان له عقل واختيار فإن الأصل أنه سيعمل العمل الذي طلب منه، هذا هو الأصل. فالشكوك التي تطرأ عليه بكثرة هذه على خلاف الأصل فلا يعتبر بها. إذن هذه المسألة الثانية، متى يلغى الشك أو لا يعتبر به؟ إذا كثرت الشكوك، إذا كان الشخص كثير الشكوك، لأن هذا مرض، هذا مرض. بعضهم يعني يصير الشك عنده سجية وعادة في كل شيء، أحيانا يفكر ويشك أنه طلق، وآخر يشك أنه أحدث، وآخر يشك أنه لم يصلي، يعني صلى وفرغ من صلاته فيشك أنه ما صلى فيعيد الصلاة، ثم يشك أنه ما أتى بأحد السجدتين فيعيد الصلاة، فيأتي شك أنه لم يركع في الركعة الثالثة، لم يأتي بالركوع فيعيد الصلاة، وهكذا إلى ما لا نهاية. نعم. وبعضهم كما سمعت يأتيه الشك كثيرا أنه طلق، فبعضهم يقول خروجا من الشك يطلق يقينا هكذا. أي نعم. وهذا زاد الطين بلة، فهذا لا يعتبر بشكه. المسألة الثالثة، قال أوتك وهما مثل وسواس فدع لكل وسواس يجي به لكع. اللكع هذه كلمة يراد بها الذم، وقصد المصنف رحمه الله بها هاهنا الشيطان، لأن أصل الوسواس يجيء من الشيطان، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. نعم. إذن المسألة الثالثة من المسائل التي لا يعتبر فيها الشك مجرد الوهم، إذا كان الشخص عنده مجرد وهم، مثلا صلى صلاة الرباعية فوهم هل هو في الثالثة أم في الرابعة، بالنسبة للثالثة عنده فيها وهم وفي الرابعة عنده فيها غلبة ظن، هل يعتبر بهذا الوهم؟ ها؟ لا يعتبر به، لا يعتبر به. الوهم يعتبر الطرف المرجوح، يعني أقل رتبة من الشك والظن. إذن إذا كان عند الإنسان مجرد وهم لا حقيقة له فهذا لا يعتبر به، وهو يسمى شكا عند الفقهاء ولا يسمى شكا عند الأصوليين، يسمى وهما. نعم. إذن الخلاصة أن المسائل التي لا يعتبر فيها الشك على ما ذكره المصنف ها هنا كم هي؟ ثلاث. الأولى بعد الفراغ من العمل، بعد الفعل لا يعتبر بالشك بعد الفعل. ثانيا إذا كثرت الشكوك. ثالثا إذا كان الشك مجرد وهم لا حقيقة له. احفظ هذا. ثم قال ثم حديث النفس معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عملا. ثم حديث النفس معفو، يعني حديث النفس الخواطر والهواجس النفسية المجردة عن القول عن اللفظ، يحدث نفسه أنه فعل كذا وأنه دخل وأنه خرج، هذا هو حديث النفس، معفو عن حديث النفس. وذلك لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. وهذا يشمل حديث النفس في العبادات، وحديث النفس في المعاملات، وحديث النفس في الآداب والأخلاق إلى آخره. في العبادات شخص دخل في الصلاة فحدثته نفسه أنه بنى قصرا، وأنه تكلم مع فلان، وأنه اختصم مع فلان، وأنه ذهب إلى مكان كذا وكذا ورجع، هذه أحاديث نفس لا تؤثر في صحة الصلاة، مع أنه لو تلفظ وتكلم بما في نفسه وخاطره لبطلت الصلاة، لكن لما كانت حديث نفس لا تؤثر في صحة الصلاة. نعم إذا استرسل معها تنقص أجر الصلاة، ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، لكن الحديث في ماذا؟ المسألة في ماذا؟ في صحة وبطلان. حدث النفس لا يبطل العبادة، لا يبطلها. كذلك أيضا في باب المعاملات، شخص حدث نفسه أنه أوقف أرض كذا وكذا أو مال كذا وكذا، هل يصير وقفا لازما؟ لا، حدث نفس. شخص آخر حدث نفسه أنه أعتق عبده، لا يعتق. حدث نفسه أنه طلق امرأته، يعني وقع بينه وبينها خصام، فوقع في نفسه أنه يطلقها، وعزم وهم، هل تطلق؟ لا، لا تطلق. في الحديث ما لم تعمل أو تكلم، فإذا تكلم وتلفظ بالطلاق أو بالعتق أو بالوقف وقع ذلك. كذلك أيضا شخص وقع في نفسه أن يعق أبويه، هل يعتبر هذا عقوقا؟ ها؟ لا يعتبر عقوقا. حدث نفسه أن يسرق، حدث نفسه أن يزني، حدث نفسه أن يشرب الخمر، هذه كلها معفو عنه فيها، حديث النفس معفو عن الشخص فيها. ولذا قال ثم حديث النفس معفو فلا حكم له، نعم، ما لم يؤثر عملا. والعمل يشمل القول والفعل، يعني ما لم يحدث قولا أو فعلا. لكن ينبغي أن نفهم أن حديث النفس المراد به الخواطر المجردة عن الهم وعن العزم والجزم، هذه لا يؤاخذ عليها الشخص. لكن لو أن الشخص ركن إلى حديث النفس واطمأنت نفسه إليها، فإنها تحولت حينئذ من حديث نفس إلى هم وعزم، والهم والعزم مؤاخذ عليه الإنسان، مؤاخذ عليه الإنسان. يعني واحد هم بمعصية، هم بمعصية، يعني قصد وصمم أن يعصي الله، فإن امتنع خوفا من الله أجر على ذلك، وإن استرسل في هذا الهم ولم يرجع خوفا من الله فإنه يأثم ولو بمجرد الهم الذي عزم فيه. وذلك لقول الله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذن يستثنى من حديث النفس ماذا؟ ما إذا ركن الإنسان إلى أحاديث النفس واطمأنت نفسه إليها فإنها تصير حينئذ ماذا؟ تصير هما مجزوما به، يعني جزم وهم. والهم والجزم مرتبة فوق مرتبة حديث النفس، فيؤاخذ عليها الإنسان. طيب، نكتفي بهذا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.